ما هو المناط؟ المناط هو العلة الرئيسية، السبب الذي تنبثق منه كل النتائج. لنفترض أن شخصاً ما يتعب ويشقى ويذهب ويأتي ويسافر ويشتغل أشغال كثيرة لسبب واحد، وهو طلب الرزق. إذن المناط هو طلب الرزق. الصحفيون غارقون في المشهد السياسي، يعني لا تتصور أنهم بعيدون عنه، لا، لهم متواجدون ومتابعون ويهتمون بهذا المجال، يعني السياسة بكل تفاصيلها. لكن بسبب يعني وضعهم الحرج اعتزلوا وانعزلوا. المناط الذي يحكم كل مواقفهم وتحركاتهم واتجاهاتهم و يعني أحكامهم هو أن المملكة العربية السعودية، كما كررت كثيرا، كيان مؤقت، يعني عرض زائل. ولأنها بهذا الشكل، فيجب أن تتخذ المواقف والأحكام في الشأن السياسي بعيدا عن الحرص على وجود السعودية وبقائها وديمومتها. يعني نبني أحكامنا وعلاقاتنا ومواقفنا كمسلمين بعيدا عن الاهتمام بمصلحة المملكة العربية السعودية، لأنها يعني كيان زائل سوف تزول قريبا، والمواقف إنما تبنى على جذور راسخة وهي العقيدة كما يقولون. طبعا هذا مبني على فهم مغلوط أصل العقيدة. العقيدة لم تنفصل عن الدولة، عن يعني وجود الدولة وجذورها وبقائها وديمومتها طوال التاريخ الإسلامي، إلا عند الصحونجية. يعني كان المسلمون طوال تاريخهم يفكرون بعقلية أننا ننتمي لدولة، وهذه الدولة مصيرنا ووجودنا ومستقبلنا، ويجب أن نحامي وندافع عنه ونفكر حتى دينيا وعقديا وإيمانيا بناء على مصلحته. هكذا هو التفكير الإسلامي الصحيح. لكن لا، الصحونجية مرقوا عن هذا التاريخ وعن هذه الحقيقة الذهنية الموجودة عند كل المسلمين في العصور السابقة. يفكر بصفته مستأجر في شقة، لا يملك بيت ولا يطمح إلى السكن في هذه الشقة، فقط يعني يأخذها كفترة راحة أو يستفيد منها مؤقتا، ثم يتخلى عنها ولا يهمه مصلحتها. الصحفي عندما يتخذ مواقف من الشأن العام سواء في الداخل أو تجاه الآخرين في الخارج، إنما يبني على هذه الحقيقة الكامنة في نفسه، وهي أن السعودية كيان زائل، شيء ثانوي وهامشي في حياتي. يعني السعودية هذه لا تعنيني، مصالحها ما تهمني، يعني أنا استفيد منها بس، يعني أمشي أموري وحياتي وشؤوني الخاصة، لكن أنا لي طموح آخر، لي أهداف مستقبلية فوق هذه الدولة، يعني هذا حسب تفكيرهم. ف يعني طبعا هم يتظاهرون بأن وضعهم خلاف هذا الأمر، وهو غير صحيح. لكن إذا حشرته وألزمته بأن يعترف لك بهذه الحقيقة التي في نفسه، سوف يقول لك: وهل تنكر التاريخ؟ كل الدول زالت. يقول لك ايش؟ يقول لك كل الدول طوال التاريخ، يعني لا يوجد دولة بقيت، ليش انت تنكر هذا الشيء؟ هذا الشيء ثابت، انت تخالف المنطق والعقل والسنن الكونية. اقول لك يا صحونجي، يعني بالنسبة للزوال فالكون كله سوف يزول، يعني ليست الارض فقط، الكون حتى الشمس والمجرات. لكن تعال لي بي واحد فقط طوال التاريخ يفكر بهذه العقلية، يعيش في دولة ويزعم بأنها سوف تزول وبناء على ذلك يحاربها أو لا يعترف بها أبدا. كل الأشوياء طوال التاريخ في كل الشعوب والأمم يعملون لصالح دولهم ولصالح مجتمعاتهم وأوطانهم، ويسعى لبقائها وديمومتها، ويحارب ويقاتل من أجل ذلك. هذا على فرض يعني صحة هذا الأمر. والذي أراه أن العالم الآن قد تقسم وتوزع، يعني أصبحت عملية زوال الدول يعني شيء مستحيل حسب ما نرى. يعني دول رغم غياب مركز الرئيس أو الحاكم فيها ما زالت باقية بسبب هذا التنظيم الذي يعيشه العالم الآن. لكن أنا أتحدث بناء على هذه العقلية، يعني أتنزل معهم في الحديث. ثانيا، أنت كإنسان سوف تموت، كل شخص يقتنع تمام الاقتناع أنه سوف يموت. هل تتجاهل صحتك وتتكاسل عن الاهتمام بها وتهملها بسبب هذه الحقيقة أنك سوف تموت؟ أبدا، كلنا نقاتل من أجل أن نحصل على الصحة رغم أننا سوف نموت. ما حد يفكر بهذه العقلية إلا المجانين.